أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في قواعد الإنفاق والتصدق، لأن الإنسان يتصدق في حياته إما ملتزما أو متقطعا، فمن المناسب أن يتعلم فقه الإنفاق ليقع إنفاقه في مورده. وقبل أن ندخل في صلب الحديث، أحب أن ألفت نظر الإخوة والأخوات إلى حركة مناسبة في الصدقة. البعض ينقل الصدقة من جيبه إلى صندوق كذا في منزله، أو يغيره من مكان إلى مكان. الآن هذا العزل يكفي شرعا؟ هل يعتبر هذا دفعا للصدقة إذا حال عليه الخمس؟ هذا المال الموضوع في الصندوق، هذا ملك من؟ لا زال على ملكك أو خرج إلى جهة الفقراء؟ فيه بحث فقهي، ولكن القدر المتيقن المجزي على كل حال، أعني الدفع الحقيقي، أن تأخذ وكالة من فقير بالقبض عن، تتفق مع فقير يقول أنت وكيل عني في قبض الصدقات، صدقاتك أو صدقات غيرك. فائدة هذه الوكالة أنك عندما تستلم الصدقة من يد إلى يد، يدك اليمنى هي المعطية، يدك اليسرى يد الفقير وكالة. عندما تقبض من يدك اليمنى كأن الفقير استلم المال حقيقة، أنت وكيل عن، تقبض المال وكالة عن، ثم تجعلها في مكان ما. هذا المال ليس مالك، هذه الصدقة دفعت، هذه الحركة تنفعكم في تثبيت آثار الصدقة. وبعد أن يجتمع المبلغ تعطيه لهذا الفقير، أو تأخذ منه إذنا تعطيه لفقير آخر ولكن بإذنه، لأنه صار هو ماذا؟ حولت المال له، كنت وكيلا في القبض عنه. المهم، هذه نعم مسألة في هذا المجال. طبعا باعتبار أنه ليس برحم، هذه هدية قد لا يحتاج إلى إذن هذا الفقير الإعطاء للغير، هذه تفريعات فقهية. ما قلنا إن مشيت عليه تكون قد دفعت الصدقة للفقير فعلا ولم تعزل المال عزلا. الآن أذكر بعض الآداب أيضا. من الصدقات الرخيصة، أعني الرخيصة ماليا والغالية معنويا، أن يسقي الإنسان عطشانا. الإنسان قد يجوع يتحمل، ولهذا في شهر رمضان المبارك في الصيف البعض يقول الجوع لا يهمني، العطش قد قتلني. إذن العطشان ولو كان غنيا في موقف من المواقف، في حج في غير حج، لو سقيت عطشانا أفضل الصدقة إبراد الكبد الحرة. العطشان إذا سقيته ماء اعلم قدر هذه الصدقة. وهناك احتمال آخر، روايات أهل البيت تحتمل المعاني كبطون القرآن الكريم، وقد يراد بذلك شفاء الغليل، إنسان ملهوف تبرد كبده بقضاء حاجته، هذا أيضا معنى محتمل. المؤمن يغتنم المواسم لإعطاء الصدقة، ليلة الجمعة، يوم الجمعة، أوقات مميزة. الآن النص الذي أمامي في خصوص شهر رمضان المبارك، أفضل الصدقة في رمضان، إن شاء الله في رمضان القادم خذ زادا طعاما إفطار الصائمين ووزعه على الفقراء، يا لها من صدقة. إطعام للصائم صدقة للفقير، وخير الصدقة ما كان في شهر رمضان المبارك، هذا أيضا اجعلوه على بالكم. من القواعد أن تبدأ بالأرحام، ترسل المال إلى قارة بعيدة وأخوك في البلد يحتاج إلى المال، هل هذا إنصاف؟ ومشكلتنا إخواني نحن في دفع المال للفقير في الصدقة، يتجسم في بالنا خطأ، الفقير يعني ممزق الثياب، الفقير الذي يكاد يموت جوعا، هذا فقير. أخوك أيضا موظف، له نعم له منصب وظيفي لا بأس به، ولكن راتبه لا يفي بمصارفه، هذا فقير، يعني دخله أقل من ميزانيته المطلوبة منه، عليه دين، إيجار المنزل متأخر عليه، وهكذا. ادفع هذه الصدقة لأخيك المحتاج، هذا خير، ولا تقل هذه صدقة، ما لك وهذا القول، قدمها هدية، ادفع نيابة عن، ادفع لصاحب المنزل إيجاره الشهري مثلا، هذه من أفضل أنواع الصدقة. نعم، إن الصدقة على ذي القرابة يضعف أجرها مرتين، في بعض الكتب وفي كتبنا يقول إمامنا الحسين عليه السلام عن جده: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك. طبعا هذه صدقة مستحبة، لا تأتي الإشكالات في الصدقة الواجبة، أعني الكفارات مثلا، بإمكانك أن تدفع الصدقة المستحبة لأبيك وأمك من دون أن تقول أن هذه صدقة. من القواعد، أنت عندما، هذه القاعدة مهمة إن شاء الله تنفعنا جميعا، قمت بمعصية غير متوقعة، رجعت من المسجد، ذهبت إلى المنزل، وقعت في فخاخ الشبكة العنكبوتية، نظرت إلى حرام وأنت قد جئت لتوك من المسجد، في شهر رمضان هكذا صنعت، في الطواف نظرت إلى أجنبية بريبة، وهكذا. بعد الاستغفار إن كانت كفارة ادفع الكفارة، وإن لم تكن للعمل كفارة كالنظرة، النظرة ليست لها كفارة الاستغفار، ولكن لتطمئن بالمغفرة ادفع صدقة. لما الرواية، رأيت هذه الرواية بمضامين متعددة. نعم، الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. نظرت إلى الحرام، مددت يدك إلى الحرام، أثرت غضب الرب. الآن لا بأس، عوض، ادفع صدقة في السر، اذهب إلى باب فقير، نعم، وأعطه المال سرا، بهذا ينطفئ غضب رب العالمين. وكم هذه غنيمة! رب العالمين، نعم، وقع على بلاء عظيم يأتيك بعد أيام لغضبه، ولكن بهذه الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما. الصدقة هكذا تدفع البلاء العظيم. قضية أخرى أيضا، هذه قواعد إن شاء الله نعمل بها. البعض يدفع بالشهر صدقة مرة، يدفع في الأسبوع مرة، وفي أحسن التقادير يدفع الصدقة في اليوم مرة صباحا مثلا. ولكن في روايات أهل البيت عليهم السلام هناك طلب للتنويع في الصدقة، ادفع صدقة النهار لدفع بلاء النهار، وادفع صدقة الليل، نعم، تذهب عنك نحس تلك الليلة، وخاصة ليلة تبات في مكان مرعب، تخاف من ضرر، أنت في المستشفى هذه الليلة في وضع حرج. المهم ادفع صدقة الليل، فإنها تختلف عن صدقة النهار. كلمة أخيرة، القرآن الكريم يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. قلنا قبل قليل صدقة السر، يعطي بيمينه لا تعلم شماله، إذن كيف نبدي الصدقات؟ فنعما هي. نعم، الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: الزكاة المفروضة، يعني هذا واجب عليك، ليس فيه فخر ولا مباهات. تدفع خمس المال، تقول فلان: أنا بحمد الله دفعت خمس مالي. طبعا بمناسبة لعل هذا الكلام يثيره، إنسان لا يدفع الخمس وأنت تدفع، دفعت الخمس اليوم جاءك ربح وفير غدا، قل للناس: أنا دفعت الخمس، رب العالمين أعطاني كذا وكذا. لعل هذا الكلام يحفز الغير. نعم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، الإمام الباقر عليه السلام قال: النافلة، أي الصدقة المستحبة. إذن إظهار الصدقة الواجبة قد يرجح في بعض الحالات تشجيعا للغير. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أجر الخير على أيدينا لعبادك، اللهم تكفل بنا أيتام آل محمد، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.